له مستحقات عند فلان عند زيد عند عمرو يريد ياخذها، لكن لاجل العقد القاضي يقول استلمت المهر، بدل نعم استلم كتب واول مهر وسلم وقدره كذا. بعد شهر شهرين ارادوا اتمام الزواج، قالوا يا اخي عطنا المهر، قال المهر سلمت. كيف سلمت؟ سلمت امام القاضي، ويعني اصررتم امام القاضي بانكم استلمتم. فما المخرج؟ نقول المخرج انه يعتد، يعتد بهذا الاقرار، وانما عليهم ان يطلبوا اليمين اذا رغبوا في ذلك، والا الاقرار يكون صحيحا. يعني ما يحتاج نقول مثلا احضر شهود بانك سلمت او ان او انك وقعت لاجل الجوازات ولاجل التاشيره او لاجل مثلا الافراغ او لا، الاقرار هذا يعتد به، وانما يمكن للمقر ان يطلب اليمين ممن انكر، وهذه اليمين تعتبر حاسمة للقضية ومنهية لها. الان يحصل عندنا يوميا ثمارة من الجوازات، اليس كذلك؟ انا عندي عامل او عندي شغالة او عندي سائق او عندي كذا، اريد ان هي اجراءات السفر، ما تنهي اجراءات السفر الا باقرار منه انه استلم، فيوقع على الاستمارة انه استلم كامل مستحقاته، لانه يريد ان يبقى عندي 20 يوم 15 يوم ريثما يتم الحج. فلو ان من اقر انه استلم قال له صاحبه انك استلم، يعتد بهذا الاقرار، يعتد بهذا الاقرار، ولا يمكن ان يرجع عنه، وانما له ان يطلب اليمين. نعم. او اقر انه رهن واقبض ما عقد عليه، او اقر انسان بقبض ثمن او غيره. كثيرا ما يحصل الان يدي مثلا في الديون التي بين زيد وعمر، بين بكر وخالد، بين صالح ومحمد، حكم على زيد بمبلغ 50,000 ريال، ارسل الصك للجهات المعنية، الجهات المعنية سلمت المبلغ، ما يسلم المبلغ لصاحبه الا بعد ان يذهب الى المحكمة ويهمش على الصك انه استلم، هو ما استلم شيء، فيأتي للمحكمة ومعه الصك، يعني المدعي المحكوم له يأتي للمحكمة ومعه الصك. ماذا تريد؟ قال اريد ان تهمشون على الصك. نهمش على اي شيء؟ تهمشون اني استلم، هو ما استلم، لكن المبلغ لدى الجهة المعنية وموثوق بها، وإلا لو حصل ما حصل هو أقر أمام القاضي بأنه استلم ولم يستلم، فيهمش على الصك بأنه استلم ولم يبق له في ذمة فلان أي مبلغ، ثم يعطى ذلك الصك ويذهب به إلى الجهة التي استلمت المبلغ فتسلمه ذلك المبلغ. نعم. أو أقر أنه رهن وأقبض ما عقد عليه، أو أقر إنسان بقبض ثمن أو غيره من صداق، ثمن أو صداق أو أجرة، أجرة يعني العامل، استأجرت أنا سنتين يسوق عندي، استأجرت المرأة سنتين تخدم في بيتي، استأجرت العامل حداد كهربائي صباغ كذا عندي فترة طويلة، أقول اكتب لك استلم، أقر أنه استلم، هو ما استلم ولا ريال. لكن لو أردت مثلا ما دام أقر فلا يمكن أن يرجع عن هذا الإقرار، وإنما من حقه في حالة عدم استلامه المبلغ أن يطلب مني، وش يطلب مني؟ اليمين. ليس إلا نعم. من صداق أو أجرة أو جعالة ونحوها. أو جعالة، مش معنى جعالة يا أخوان، مش معنى جعالة؟ لا لا المال يبعث يعني مقابل شريطة ومقابل اللي يبني الجدار الفلاني يبعطيها الفريان اللي يرد لدابة في الضائعة يروح يبحث عنها ويحصلها أعطيك كذا، فهو مقابل عمل يقوم به. ولا الأجرة اتفق أنا وزين، أنا وعمر، أنا وبكر، أنا وخالد، هذه أجرة بين مستأجر ومؤجر. لكن الجعالة أي واحد يعمل العمل هذا أعطيها المبلغ. ضاعت أو فقدت سيارتي، أي إنسان يدري وين في وين فيه أو دابتي أو كذا أو فقد مني مبلغ، ف